يقول هذا كيف الجمع بين قولكم الموتى لا يسمعون وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يسمع قرع نعال مشي؟ ورد أمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن السماع أمر غيبي أم أمر مشاهد؟ أمر غيبي. وإذا جاءنا أشياء غيبية في القرآن أو السنة نقتصر على الإيمان بها أم نقيس عليها؟ ها؟ نقتصر على الإيمان بها ونكل ما عداها إلى من؟ نكل علم ما عداها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع خفق نعال أهله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نادى صناديد قريش في بدر الذين هلكوا في بدر وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فلما قالوا له يا رسول الله كيف تناديهم وقد أرموا يعني جيفوا، قال صلى الله عليه وسلم إنكم لستم بأسمع منهم، يعني في تلك اللحظة. هاتان الحادثتان نؤمن بهما، وأنه قد سمعه أهل القليب عندما ناداهم، وأن الميت يسمع خفق نعال أهله إذا غادروه. لكن لما كانت هذه الأمور غيبية اختصر فيها على هذا، أما كون البقية يسمعون فهذا أمر غيبي نكل علمه إلى عالمه. والقول بأن الموتى يسمعون رجم بالغيب، بل إن الدلائل تشير أنهم لا يسمعون ما عدا هاتين الصورتين الواردتين في السنة. قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، فانتبهوا لهذه المسألة. البعض الناس يقول يسمعون كل شيء، هذا خطأ. ولذلك لو نظرتم إلى الحديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق لما وجدتم فيها شيئا مما يشير إلى السماع، بل كلها تدل على أنه ماذا؟ ها؟ ماذا؟ على أنه يبلغ، على أنه يبلغ. ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، يبلغ تبليغ. إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. فهذه نصوص واضحة تدل على أن النبي يبلغ، فإطلاق السماع رجم بالغيب، إطلاق سماع الموتى رجم بالغيب ودعاوى باطلة. لكن نحن أيضا لا ننكر، بل نتوقف في ذلك ونكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، من باب التوقف. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.